اشتاقتي أزمة تنفرجي عن هذا الليل في بالبنج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه دم السرج وسحاب الخير لها مطر فإذا جاء الإقبال تجي وفوائد مولانا جمل للسروج الأنفس والمهج ولها أرج محيي أبدا فأقصد محياك الأرج فلا رب تمام وضال محيا ببحار الموج من اللجج والخلق جميعا فدو ساحة ودو حرج ونزول غمر وطلوع غمر فإلى درك وعلى درج ومعالي الشهر وعواقبهم كرسات المشي على عوج حكم النص جاء في يد الحكمة وما تسجد به فإذا اقتصد من عرج بمقتصد وبمنعرج سيدا بعجائب أحجج قامت بالأمر على حجج ورضا بوضاء الله الرجال أنا مركوزتها فعجي خزان